الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه بيان لتلك الأصول التي قد وعدنا بها، وهذه الأصول التي من استعان الله تبارك وتعالى ثم تمسك بهذه الأصول وتعلمها وعمل بها وحققها في الحياة كان بإذن الملك سبحانه وتعالى مستقيما على الصراط المستقيم، لأن هذه الأصول ليست من اختراع البشر ولا من أفكار المفكرين ولا من توهمات المتوهمين، هذه الأصول مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وبتطبيق أفضل الناس وأحسن من طبق قال الله قال رسوله، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. نأتي بهذه الأصول بعيدا عن التعصب، متجردين للحق سبحانه وتعالى، راغبين طالبين من ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يرضى عنا، لا نريد بذلك شهرة ولا نريد بذلك مدحا، وإنما نبين للناس ونوضح للناس، فإن استجابوا فتلك نعمة من الله ومنه، وإن لم يستجيبوا فلا يسعنا إلا أن نقول كما قال من سبق من أهل الخير والصلاح معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نشرع بإذن الملك سبحانه وتعالى ببيان هذه الأصول. أول أصل من هذه الأصول ألا وهو أن يعلم المرء حقيقة وجوده في هذه الحياة ولماذا أوجده الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المتقرر عند المسلمين أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم، فهو سبحانه وتعالى ذو الحكمة، وجميع أفعال الله تبارك وتعالى كلها حكمة، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة ويخلق لحكمة ويرزق لحكمة، وقد يطلع الله تبارك وتعالى من هذه الحكمة بعض خلقه، ولكن تخفى هذه الحكمة على كثير من الخلق، ولكن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون، خلق هذا الكون، فبمقتضى الحكمة أن يخلق هذا الكون لغاية وأن يخلق هذا الكون لسبب، وأما أن يخلق هذا الخلق هكذا لا لشيء فهذا هو العبث، وهذا مناف لحكمة الرب سبحانه وتعالى. لكن المسلم المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق لحكمة، هذه الحكمة هي وهذا هو الأصل الأول، الحكمة من خلق الخلق هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دون الرب سبحانه وتعالى والتبرؤ منه والتحذير منه، فيقوم بعبودية الله تعالى وحده خالصة لوجهه تبارك وتعالى، والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لم يخلقنا إلا لأن نكون عبيدا له سبحانه وتبارك وتعالى وحده، فهذا أول أصل من هذه الأصول، أن يعلم المرء حقيقة وسبب وجوده في هذه الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى إنما خلقه ليعبده، خلقه ليعبده وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلم على كل مخلوق أن يعلم هذه الحكمة، وأن يعلم هذا الأمر العظيم، أن يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلقه لعبادته. إذن فيتوجب علي أن أكون عبدا لله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن آتي بالعبودية، وأن أخلص هذه العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى وحده. لكن لهذه العبادة أصول وضوابط. أولا نعرف معنى العبادة. العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع بالأعمال والأقوال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والذكر، والباطنة مثل الخوف والخشي والرجاء وغير ذلك. وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده، أي العبادة حق لله سبحانه وتعالى على عباده. لكن لهذه العبادة أصول لا بد أن تؤسس عليها، من لم يأتي بها لم يأتي بالمراد، ولم يكن آتيا بالأمر الذي لأجله خلق. نقول: أول أصل من هذه الأصول يجب أن يعلم المرء أنه خلق في هذه الحياة ليحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وجل وعلا. إذن يتوجب علي أن أكون عبدا، ولكن هل آتي بأي عبادة؟ وهل يرضى الله تبارك وتعالى من الخلق أي عبادة؟ الجواب لا، وإنما أمرك بعبادته وأرسل إليك رسول وأنزل إليك كتاب يوضح لك كيف تعبده سبحانه وتعالى. فمن أتى بالعبادة ولكن هذه العبادة كانت على غير ما جاءت به الرسل، ردت عبادته في وجهه ولا كرام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا إذا كانت موافقة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما تضمنته من أمور. فإلى بيان الأسس والأصول لهذه العبادة: أولا أن تعلم أن العبادة توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها، بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى وحده. يعني لا تعبد ربك تبارك وتعالى بهواك، ولا تعبد ربك بآراء الرجال، ولا تعبد ربك سبحانه وتعالى بمكان الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، وإنما تعبد ربك سبحانه وتعالى بما شرعه لك. كيف أصل إلى ذلك؟ أصل إليه من الكتاب ومن صحيح السنة النبوية التي جاء بها سيد البشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم لا كأي استقامة، وإنما استقم كما أمرت ومن تاب معك. فلا تأتي بأي استقامة، وإنما استقم على النهج الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، هذه هي الاستقامة. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي فاتبع هذه الشريعة الذي جعلك الله سبحانه وتعالى عليها. وقال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن أول شيء وأول أصل حتى تكون هذه العبادة مقبولة عند الله، لابد أن تكون هذه العبادة توقيفية، أي مستقاة من الوحي قرآنا وسنة. لأن ننظر في تفكير المفكرين وآراء المتكلمين إلى غير ذلك، وإنما نعبد الله تبارك وتعالى بالشرع الذي أوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، لابد أن تكون العبادة خالية من الشرك، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لابد أن تكون العبادة خالية من الشرك. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. هذا أول ما يتوجب على المسلم، أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن يعبد ربه سبحانه وتعالى وحده، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه. لا يكفي أن تعبد الله، بل لابد أن تجمع مع عبادة الله خلع والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاءت به الرسل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن الذي يعبد الله ويعبد مع الله غيره ما وحد الله وكان مشركا، ولو مات على ذلك كان خالدا مخلدا في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الثاني والأساس الثاني الذي تبنى عليه العبادة. الأصل الثالث: لابد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وها هنا تسكب العبرات، وها هنا تتوالى علينا الحسرات، لأنه قد ضلت أفهام وزلت أقدام بسبب الالتفات عن هذا الأمر العظيم، ألا وهو متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحينما كثرت الآراء وصار كل من ملك لسانا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، والحق الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز قط أن نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. ويا لقبح من يقول بأن المصلحة تقتضي أن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات أو في زمان من الأزمان. يا لقبح هذا القول، ما أدري من تلفظ هذا بلسانه كيف يواجه ربه سبحانه وتعالى. أي مصلحة تكون في مخالفة شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل تكون المصلحة من الشرائع ومن النظم التي اخترعتها البشر تكون أحسن من الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى ورضيها لنا وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم،

وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع فيه المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن، ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره، وتزود بالتقوى، واتم بالدليل، وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا أدري ما أقول بعدما بين ذلك الإمام العلم ابن القيم عليه رحمة الله، وكتبه زاخرة رحمة الله عليه، بتأصيل هذا الأصل الأصيل، ألا وهو التمسك بالسنة، التمسك بالكتاب والسنة، والحذر والتحذير من أهل البدع والأهواء الذين قد تشعبت بهم السبل، والذين قد ضلت بهم الأفهام وزلت بهم الأقدام، وما ذاك إلا لأنهم أعرضوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه ومن تبعهم بإحسان، تركوا ذلك لأجل أدلة جديدة اخترعت، سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد، ولكن أدلة جديدة نسمع عنها الآن، المصلحة والمفسدة إلى غير ذلك من تلك الأمور التي سيسألون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما يقفون بين يديه. وأختم لقائي هذا اليوم بهذه الكلمة العطرة، ألا وهي: كيف يتلمس الإنسان الهداية من غير الوحيين ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لم ينل الهداية إلا من الوحي المعصوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي السبب الذي يجعلني مهتديا من المهتدين، فبما يوحي إلي ربي. فكان هذا أيها الأحبة والأصل الثالث من هذه الأصول التي تبنى عليه العبادة. نلخص ما ذكرناه: أولا، تعلم أنك خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يخلقنا هملا، والعبادة لها أصول ولها أسس. الأساس الأول أن تعلم أن هذه العبادة مستقاة من الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. الأساس الثاني أن هذه العبادة لابد أن تقوم على التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتخلية وخلع الشرك والتحذير منه. ثالثا، أن تكون هذه العبادة موافقة لهدي النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مجانبة لكل ما خالف هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى أن تأتي باقي هذه الأصول. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.